يا قمر انشد لعنو لا تغيب ويا النهار ارد اروح عن انا يموم فدوى بسمع نصار يا قمر انشد لعنو لا تغيب ويا النهار أرد أروح عن أنا يموت فدوى بسمع نصار يا الفجر فدوى على هونك تدري بيب حبيبي والقمر هسه اشتكالي قل لي من يطلع أغيب انا سولف لك سوالف وانت اعرف شنو اريد وحدي خلوني الغوالي والدروب قالوا بعيد انا سولف لك سوالف وانت اعرف شنو اريد وحدي خلوني الغوالي والدروب قالوا بعيد والدروب قالوا بعيد يا ليالي يا ليالي ولي القمر وين من شي يفتح عجالي شن والدي حسين يا ليالي يا ليالي ويني القمر وين من شي يفتح عجالي شن والدي حسين بصوتك من تحاجيني علي لو ما تدليل تسأل روح عنك يا العزيز اش حالك هناك وحدي ولا تخلوني بويا وياكم اخذوني اخذوني يمكم بويا غيده انا وياك ايوه بعمر تانيكم لو طاب ولي الليل وبعمر تانيكم لو طاب ولي الليل بغربتي وخلاني وحدي والدي وراح بسفر هو ماي وانا بردي وما نعيش ويا الصخر بغربتي وخلاني وحدي والدي وراح بسفر هو ماي وانا بردي وما نعيش ويا الصخر هاي قلبي ما يحمي المصايب تايه بحسرة دليل ها والمريض بشوفته له ما يضل ابدا عليه يا علي لو دار وحشة ولا يما وغريب ولا دوال يرهام لبعدك والدي انت الطبيب يا علي لو دار وحشة والأهل يما وغريب لا دوال يرهام بعدك والدي انت الطبيب والدي انت طبيبي. والله يتنادي انطر واحسب اللي والله يتنادي انطر واحسب اللي والله يتنادي وانطر واحسب غريبة وبعدك إيش حال وين رحلت يا الغالي غالي بعز حياتي وما أريد روح تنساك طيفك خلي نور ليل خاطر بويا أشكي طيفك ما جاني واشتكي هموم بجفاك لو رايح وياكم اخدم واسرج الخير انا لو رايح وياكم اخدم واسرج الخير انظري على فراش خالي والدي يا دير نام هم خطر رسمي على بالي من يسلم مع الحمام. انظري على فراش خالي والدي يا دير نام هم خطر رسمي على باله من يسلم عالحمام. أدري ما ينساني لحظة وأنا ما أنسى عمر ومن أقول أبوي أبوي من مكان اجتمع طور يا هواي مري على ريتي وانت يا والد هواي الما يشيم نسمة هواك تكره عيون الضوء يا هواي مري على ريتي وانت يا والد هواي ما عايشي من اسمة هواك تكره عيون الضوء تكره عيون الضوء. ظليت انادي انطر واحسب اللي انا ظليت انادي انطر واحسب اللي ظليت انادي وانطر واحسب اللي ظليت انادي وانطر واحسب اللي ابويا ويا بعد روح يا هوي طيب يجروحي حاجين على حالي ويا جوابي بدمعة العين دموع الفضحة عيون واسكت من حاجون وانت بروح عايش ما نسيت ويا يا حسين تدري على فرقاكم ما ظل بعد حيل اي تدري على فرقاكم ما ظل بعد حيل. الشعر أبو حسنين الربيعي.